نتابع اليوم ما بدأناه في درس البارحة من الكلام على مسألة الإيمان والإسلام، وهل هما لفظان مترادفان، كل يدل على ما يدل عليه الآخر، أم أنهما لفظان متباينان يحمل كل واحد منهما على معنى لا يدل عليه الآخر. أما من حيث اللغة فإن الإسلام هو الاستسلام والانقياد والمتابعة، وأما الإيمان ففي اللغة معناه التصديق، لكن كما عرفنا أن الشارع يعمد إلى بعض الألفاظ ويطلقها على معاني خاصة، فالإسلام في عرف الشرع هو دين الله الذي لا يقبل من الناس سواه، وهو الاستسلام والانقياد والخضوع لله سبحانه وتعالى. وهذا الدين هو دين الرسل جميعا، فكل الرسل جاءوا بالإسلام الذي هو الانقياد لله تعالى بالطاعة والخلوص له من الشرك، فيخصونه بالعبادة ويصرفون كل أنواع العبادة إليه ويجتنبون الشرك ولا يشركون مع الله غيره. هذا هو مفهوم الإسلام، وهذا هو الإسلام الذي دعت إليه الرسل من لدن آدم إلى نبينا محمد صلى الله عليهم أجمعين. وأما الإيمان فهو ما وقر في القلب وما أقر به اللسان وما قامت به الجوارح من الأعمال لله سبحانه وتعالى بقصد الطاعة والعبادة، فكل هذه الأعمال تسمى بالإيمان ونلاحظ أن هذه الأعمال وذلك الاعتقاد والإقرار فيما بينهما إنما هو تطبيق وتنفيذ لمعنى الإسلام. ولذلك الشارع دأب على استعمال لفظة الإسلام ولفظة الإيمان ولفظة البر بمعنى الدين، ومن هنا قال من قال إن هذه الألفاظ ألفاظ مترادفة، يعني إذا أطلق الواحد منها دل على سائرها، فإذا قال الإنسان دين الإسلام قصد بذلك الدين الذي يضم ويجمع شعب الإيمان، وإذا قال هذا من البر يعني من الإيمان ومن الإسلام، وإذا قال هذا من الإيمان قصد به أنه من دين الإسلام. ومن هنا لم يرى الناس فرقا بين هذه الإطلاقات فقالوا إنها ألفاظ مترادفة، لكن من أمعن النظر ودقق في الاستعمال وقارن بين المعاني اللفظية المعاني بين الألفاظ والمعاني والاستخدامات يلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق على الإيمان أو أطلق الإيمان على أوصاف، وأطلق الإسلام على أوصاف، ومن هنا قال من قال إنهما متغايران، ذلك لأن الإيمان إنما يتناول القضايا الغيبية، وإنما يتناول القضايا التي تتطلب وتحتاج إلى إيمان وإلى تصديق وإلى إقرار، سواء كان الإنسان يحسها أو لا يحس بها. أما الإسلام فإنما أطلق على الأعمال الظاهرة كالصلاة والزكاة والحج والصوم، ومن هنا قال من قال إن الإيمان والإسلام لفظان متغايران. وثمة فريق آخر أمعن النظر ودقق وتتبع استعمالات الشارع لهذه الألفاظ، فوجد أن من استعمالات الشارع أنه إذا أطلق لفظة الإسلام أو الإيمان أو البر أو التقوى أو الدين فإنما يريد به مجموع تلك الشعائر، سواء كانت ظاهرة أو باطنة، وسواء كانت من الأمور المحسوسة أو كانت من الأمور القلبية. وتارة يطلق هذه الألفاظ ويريد بها معاني أدق، فإذا أطلق الإسلام أراد به الألفاظ الظاهرة والأحكام الظاهرة، وإذا أطلق الإيمان أراد به الأحكام الباطنة والأمور الغيبية، وإذا أطلق الدين أراد به أمرا خاصا. لكن هذه الإطلاقات إنما تستعمل في بعض الأحيان، وذلك عندما تجتمع هذه الألفاظ وتكون في نص واحد. ومن هنا خلصوا إلى أن هذه الألفاظ تارة تكون مترادفة وتارة تكون متباينة، وأنها متى ما اجتمعت تباينت، ومتى ما افترقت ترادفت، أي فكانت ألفاظا مترادفة. وبهذا جمعوا بين النصوص وأزالوا ما ظاهره الاختلاف وما ظاهره التباين، وكان هذا الجمع من أحسن ما ذكر في هذا الباب. وكنا قد وقفنا في درس البارحة عند الكلام على هذه المسألة، حيث قال المصنف رحمه الله: وطائفة جعلوا الإسلام مرادفا للإيمان، وجعلوا معنى قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، إن الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة الحديث. إيش عندك؟ لا عندنا بإن. ها؟ على كل حال، نعم. قال وإقام الصلاة الحديث شعائر الإسلام، يعني جعلوا هذه الأركان شعائر الإسلام، والأصل عدم التقدير، أي أنهم بدل أن يقولوا الإسلام هو الشهادتان وكذا قالوا إن هذا شعائر الإسلام. ونحن قلنا إن هذا استدراك من الشارح على من ذهب إلى هذا القول، يقول هذا كأنه يقول وإن هذا القول منهم تكلف، حيث خصوه أو قدروا لفظة الشعائر، والأصل عدم التقدير، مع أنهم قالوا إن الإيمان هكذا عندك ولا الإيمان، إن الإيمان هو التصديق بالقلب، ثم قالوا الإسلام والإيمان شيء واحد، فيكون الإسلام هو التصديق. وهذا لم يقله أحد من أهل اللغة. ونحن قلنا في درس البارحة إن هذا إن أريد به المعنى اللغوي فلا، لكن إن أريد به المعنى الاصطلاحي المعنى الشرعي فالشارع استخدم لفظة الإسلام بمعنى الإيمان، واستخدم لفظة الإيمان بمعنى الإسلام. وإنما هو يعني الإسلام الانقياد والطاعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم لك أسلمت وبك آمنت. وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة، وهي التي قلنا إنها إيه؟ إنها ستة. فليس لنا إذا جمعنا بينهما أن نجيب بغير ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم، أن نجيب بغير ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا عندك؟ أن نجيب بغير ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا أفرد اسم الإيماني فإنه يتضمن الإسلام، وإذا أفرد الإسلام فقد يكون مع الإسلام مؤمنا بلا نزاع، وهذا هو الواجب، يعني لأن الإسلام كما قلنا يستلزم الإيمان. وهل يكون مسلما ولا يقال له مؤمن؟ قلنا إذا أريد به الكمال فلا، لأن الله تعالى قال عن الأعراب: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وإن أريد به أن هذا الإسلام مشتمل على بعض أجزاء الإيمان، فإن لا إله إلا الله شعبة من شعب الإيمان، ومن قال لا إله إلا الله فقد إيه؟ فقد اشتمل قوله على شيء من الإيمان، فيكون مسلما لكن فيه شيء من الإيمان، لأن الإيمان والإسلام يستحيل أن ينفكا، لابد أن يلتقيا على أجزاء. فإن لفظة لا إله إلا الله التي هي الشهادة هي شعبة من شعب الإيمان كما مر معنا، فمن قالها فقد حصل على شعبة من شعب الإيمان، لكننا لم نصفه بالإيمان، يعني الإيمان الكامل، يعني الإيمان الكامل. ولذلك قال العلماء إن الإسلام يستلزم الإيمان، والإيمان يتضمن الإسلام. قال: وكذلك هل يستلزم الإسلام الإيمان؟ وهذا كلام نعم، الجواب فيه نعم. يقول فيه النزاع المذكور الذي مر: هل هما لفظان متباينان أو مترادفان؟ ها؟ وإنما وعد الله بالجنة في القرآن وبالنجاة من النار باسم الإيمان. وإنما وعد الله بالجنة في القرآن وبالنجاة من النار باسم الإيمان، كما قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وأما اسم الإسلام مجردا فما علق به في القرآن أو فما علق به في القرآن دخول الجنة، لكنه فرض، أي فرض الإسلام. وفي قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هكذا فرض الله علينا الإسلام وأمرنا أن لا نموت إلا عليه. لكن يقول: ما عندنا آية تقول إن الإسلام يعني يستوجب دخول النار، لكن هذا إذا حملناه على المعنى الاصطلاحي الذي قلنا فيه إن الإسلام هو الانقياد والاستسلام. لماذا لم يعلق الله عليه دخول الجنة؟ هذا يؤيد قول القائلين بأنه يستحيل أن يوجد إسلام بدون إيمان. لكننا لا ننسى أن في حديث الشفاعة الذي ذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة يشفع ويحد له الرب جل وعلا حدودا للشفاعة، ففي المرة الأولى يشفع في من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، وفي المرة الثانية من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وفي المرة الثالثة من كان في قلبه مثقال أدنى ذرة من إيمان، وفي المرة الرابعة من قال لا إله إلا الله. فمن قال لا إله إلا الله ينطبق عليه وصف الإسلام. نعم، إن هذا الفعل أو إن هذا الحديث يدل على أن من قال لا إله إلا الله يدخله الله الجنة، لكن هذا الدخول لا يكون ابتداء، ولعل هذا هو الذي حمل الشارع على القول بأن الله تعالى لم يعد دخول الجنة بمجرد الإسلام. وجوابنا أن الله لم يعد على ذلك لا لأن الإسلام لا يخول دخول الجنة، بل لأنه لا يمكن وجود إسلام مجردا عن الإيمان. لا يمكن وجود إسلام مجردا عن الإيمان، لأن الإسلام أو لأن الدرجة التي يدخل بها الإنسان الإسلام يكون فيها قد اشتمل على جزء من أجزاء الإيمان، فإن أركان الإسلام التي مرت بنا والتي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلها أجزاء من أجزاء الإيمان، وكلها شعب من شعب الإيمان، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والله سبحانه وتعالى قد سمى الصلاة إيمانا كما قال جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، وهكذا الزكاة إيمان، وكذا الحج إيمان، فهذه الأركان التي وصفت بأنها أركان الإسلام هي أيضا شعب من شعب الإيمان. فلذلك الله تعالى ما وعد من اقتصر على الإسلام بدخول الجنة، لأن أي فعل من هذه الأفعال التي هي من أوصاف الإسلام هي شعب من شعب الإيمان، ولأنه يستحيل وجود إسلام خاليا ومجردا وبعيدا عن الإيمان. وأما اسم الإسلام مجردا فما علق به في القرآن دخول الجنة، لكنه فرضه وأخبر أنه دينه الذي لا يقبل من أحد سواه، وبه بعث النبيين. قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالحاصل أن حالة اقتران الإسلام بالإيمان غير حالة إفراد أحدهما عن الآخر، فإن انفرد أحدهما عن الآخر شمل الآخر، وهذا معنى قولهم إذا افترقا اجتمعا، وإن اجتمعا دل كل واحد منهما على معنى، وهذا معنى قولهم وإن اجتمعا افترقا. فالحاصل أن حالة اقتران الإسلام بالإيمان غير حالة إفراد أحدهما عن الآخر، فمثل الإسلام يعني من الإيمان كمثل الشهادتين إحداهما من الأخرى، فشهادة الرسالة يعني أشهد أن محمد رسول الله غير شهادة الوحدانية التي يعني بها أشهد أن لا إله إلا الله. لا ها ما سمع ايش يقول اللي فيهما؟ ها قال كمثل الشهادتين احداهما من الاخرى، فشهادة الرسالة غير شهادة الوحدانية، فهما شيئان في الاعيان واحداهما مرتبطة بالاخرى في المعنى والحكم. هكذا عندك ولا ايه؟ ها وفيهما دي طلعت من فين؟ قال كشيء واحد وإحداهما مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم كشيء واحد. كذلك الإسلام والإيمان، لا إيمان لمن لا إسلام له، ينتفي الإيمان بانتفاء الإسلام، ولا إسلام لمن لا إيمان له وينتفي الإسلام بانتفاء الإيمان، ووجود أحدهما يستلزم وجود الآخر، إذ لا يخلو المؤمن من إسلام به يتحقق إيمانه، ولا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه. ونظائر ذلك في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي كلام الناس كثيرة، هكذا عندكم كثيرة، أعني في الإفراد والاقتراد، منها لفظ الكفر والنفاق، فالكفر إذا ذكر مفردا في وعيد الآخرة دخل فيه المنافقون، لأن المنافقين كفار من حيث أنهم أنكروا ومن حيث أنهم جحدوا، ولا اعتبار بالإقرار الظاهر، كقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، أي ويدخل في ذلك المنافقون وهو في الآخرة من الخاسرين. ونظائره كثيرة، وإذا قرن بينهما يعني بين الكفر والنفاق، كان الكافر من أظهر كفره، والمنافق من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه. قال وكذلك لفظ البر والتقوى، ولفظ الإثم والعدوان، ولفظ التوبة والاستغفار، ولفظ الفقير والمسكين وأمثال ذلك، يعني من الألفاظ التي إذا افترقت دل كل واحد منهما على الآخر، وإن اجتمع افترقا حيث كل منهما يحمل على أمر خاص به. قال ويشهد للفرق بين الإسلام والإيمان قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، وتمام الآية قوله جل وعلا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهنا لما ادعى الأعراب وهم لم يتحقق الإيمان في نفوسهم ولم يكتمل الإيمان في قلوبهم، ادعوا الإيمان وهذه دعوة عريضة، لذلك جاء الرد عليهم بقوله لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وقول الله تعالى لهم أسلمنا، هذا يستلزم أن لديهم شيء من الإيمان، أن لديهم شيئا من الإيمان، لأن كما ذكرنا أنه لا إيمان لا إسلام لمن لا إيمان له، لكن لما كان هذا الإيمان لم يبلغ الذروة جاز نفيه، والنفي هنا المراد به نفي الكمال لا نفي الأصل. إلى آخر السورة. قال وقد اعترض على هذا بأن معنى الآية قولوا أسلمنا انقدنا بظواهرنا، فهم منافقون في الحقيقة، وهذا أيضا ليس بصحيح، لأن الله سبحانه وتعالى ما أنكر عليهم ولا رد عليهم كما رد على المنافقين، ف فإن المنافقين لما قالوا آمنا أنكر الله عليهم ورد عليهم وقال إيه؟ إنهم كاذبون، كما جاء في قوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهو هنا رد على المنافقين دعواهم الإيمان، لكنه بالنسبة للأعراب ما أنكر عليهم أنهم مسلمون، وإنما أنكر عليهم دعواهم تمام وكمال الإيمان، حيث قالوا إيه؟ آمنا. فقال لهم: ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ومعروف أن كلمة لما حرف جزم، حرف نفي وجزم، ينفي الماضي وينفي الحال، لكنه ما ينفي إيه؟ المستقبل. وكأن معنى الآية: أنتم إلى هذه اللحظة ما اكتمل الإيمان في قلوبكم، ودخول الإيمان في قلوبكم في المستقبل أمر إيه؟ أمر ممكن. هذا معنى قوله قال: وقد اعترض على هذا بأن معنى الآية قولوا أسلمنا أي انقدنا بظواهرنا، يقول: فهم منافقون في الحقيقة. وهذا أحد قولي المفسرين في هذه الآية الكريمة، وأجيب بالقول الآخر ورجح، يعني القول الآخر، وهو أنهم ليسوا بمؤمنين كامل الإيمان، لا أنهم منافقون، يعني إنهم بدأ الإيمان أن الدخول في قلوبهم لكنه لم يكتمل، هذا معنى الآية. وهو أنهم ليسوا بمؤمنين كامل الإيمان، لا أنهم منافقون كما نفى الإيمان عن القاتل والزاني والسارق، يعني في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وإنما أراد بذلك أنهم ليسوا كامل الإيمان، وإلا فإنهم على قدر من الإيه؟ من الإيمان. ومن لا أمانة له، أي نفى الإيمان عن من لا أمانة له، كما قال: لا إيمان لمن لا أمانة له. قال: ويؤيد هذا سباق الآية وسياقها، ويؤيد هذا سباق الآية وسياقها. إيش عندكم في الحالتين؟ ما عندكم سياقها؟ في سباقها؟ لا. إذن نحن من وهذا السياق والسباق. معنى السباق يعني الآيات السابقة والآيات اللاحقة، والسياق يعني الموضع الذي ذكرت فيه الآية. فإن هذه الآية جاءت لكي تبين، لأن سورة الحجرات جاءت لتبين أجزاء الإيمان، وتبين أركان الإيمان، وتبين خصائص وشعب الإيمان. فبينت أن من الإيمان الصلح وعدم الخصومة وعدم المقاتلة، وأن المؤمنين إذا تقاتلوا فإنهم بقتالهم ينقص إيمانهم، كما قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة. فهذا الأسلوب، هو قوله إنما المؤمنون، أسلوب حصر، كأنه يقول إن من شان المؤمن كامل الإيمان أنه لا يختصم مع أخيه المؤمن، فطلب الصلح بين المؤمنين. ثم أيضا بين أن المؤمن لا يغتاب والمؤمن لا يسخر من أخيه المؤمن إلى غير ذلك من الآيات. ثم بعد ذلك أراد أن يظهر لنا أو أن يبين لنا أثر الإيمان في حال الشخص، فضرب لنا المثل بهؤلاء الأعراب الذين انقادوا للإسلام ولم يدخل الإيمان في قلوبهم، ثم ادعوا الإيمان فرد عليهم. فلما كانت السورة تتكلم في قضايا الإيمان قال إنها في سباق، والناظر إلى سباق الآية وسياقها. قال: ويؤيد هذا سباق الآية وسياقها، فإن السورة من أولها إلى هنا في النهي عن المعاصي وأحكام بعض العصاة ونحو ذلك، وليس فيها ذكر المنافقين. يعني هذا كله يؤيد المعنى الثاني، وهو حمل قوله أسلمنا يعني انقدنا، وليس بمعنى أنهم منافقون أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، وليس فيها ذكر المنافقين. ثم قال بعد ذلك: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. ومعنى لا يلتكم أي لا ينقصكم من أعمالكم التي هي أعمال الإيمان. ولو كانوا منافقين ما تنفعهم الطاعة، لأن الله سبحانه وتعالى يحبط عمل المنافقين كما أخبر عنهم في الدرك الأسفل من النار. قال: ولو كانوا منافقين ما تنفعهم الطاعة. ثم قال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. يعني والله أعلم أن المؤمنين الكامل الإيمان هم هؤلاء لا أنتم، بل أنتم منفي عنكم الإيمان الكامل. يؤيد هذا أن أنه أمرهم أو أذن لهم أن يقولوا أسلمنا، والمنافق لا يقال له ذلك. ولو كانوا منافقين لنفى عنهم الإسلام كما نفى عنهم الإيمان، ونهاهم أن يمنوا بإسلامهم فأثبت لهم إسلاما، ونهاهم أن يمنوا به على رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو لم يكن إسلاما صحيحا لقال لم تسلموا، بل أنتم كاذبون، كما كذبهم في قوله، يعني في قولهم يعني المنافقين: نشهد إنك لرسول الله، فرد عليهم بقوله: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، والله أعلم بالصواب. قال: وينتفي بعد هذا التقرير والتفصيل دعوى الترادف. هذا كله يعني يرد على من قال إن الإيمان والإسلام لفظان مترادفان. يقول: ينتفي دعوى الترادف وتشنيع من ألزم بأن الإسلام لو كان هو الأمور الظاهرة لكان ينبغي ألا يقبل إلا ذلك، لكان ينبغي ألا يقبل إلا ذلك، ولا يقبل إيمان المخلص، وهذا ظاهر الفساد. إيش عندكم؟ إيش يقابل بذلك؟ إيش هو الذي ينبغي ألا يقابل؟ هو يريد أن يقول أولا من خلال من معرفة أو من استعراضنا لكلمة الإيمان والإسلام عرفنا أنهما ليستا لفظتين مترادفتين، بل كل منهما محمولة على معنى: الإسلام على الأعمال الظاهرة، والإيمان على أعمال الباطنة. وكده ثم يقول هنا: وينتفي بعد هذا التقرير والتفصيل دعوى الترادف وتشنيع، يعني الذين قالوا إن الإيمان والإسلام لفظان مترادفان قالوا إن الله سبحانه وتعالى قال إنه لا يقبل من الإنسان إلا الإسلام، كما جاء في قوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وعليه فالله لم يقل ومن يبتغي غير الإيمان دينا، ها، وظاهره أنه يقبل لا يقبل الإسلام. فالذين قالوا بالترادف قالوا إذا قلنا الإيمان والإسلام واحد، فإذا قبل الإيمان قبل الإسلام قبل الإيمان. وهم يشنعون على الذين يقولون بأنهما ليستا مترادفتين، يقولون لهم على كلامكم إذا أزنفيتم أن يكون الإيمان مرادفا للإسلام فهذا يستلزم أن الله لا يقبل الإيمان من المؤمن الخالص، لأن المؤمن الخالص غير الإيه؟ غير المسلم. بنص القرآن، النص جاء يثبت القبول من مين؟ من المسلم. ولم يرد نص يقبل فيه الدين من المؤمن. فنحن لما قلنا إن اللفظين مترادفان أصبح الأمر عندنا واحد، إذا قبل من المسلم قبل من المؤمن، لأن الإيمان والإسلام بمعنى إيه؟ واحد. لكن على رأيكم الذي تفرقون فيه بين الإيمان والإسلام فيبقى عندكم هذا الإشكال، ها؟ فيبقى هذا الإشكال. ولو طرح هذا السؤال على الشيخ محمد ناصر، هل يبقى هذا الإشكال على رأينا الذين قلنا فيه إن الإيمان والإسلام ليس بمترادفين؟ ها؟ إيش الجواب؟ ولا لا تزال في مكة؟ ها؟ الجواب حتى على رأي من قال بأنهما ليس مترادفتين أيضا لا يؤدي ذلك إلى أنه لا يقبل من المؤمن الخالص، لأن نحن قلنا لا يمكن وجود إيمان بغير إسلام. فإذا كان الإنسان مؤمنا فهو مسلم، وإذا قبل الله سبحانه وتعالى من المسلم فقبوله من المؤمن من باب أولى، لأن الإيمان كما قلنا أخص من الإسلام. فالإيمان إسلام وزيادة، هذا ما ينبغي أن يقال. قال وينبغي وينتفي بعد هذا التقرير والتفصيل دعوى الترادف وتشنيع من ألزم بأن الإسلام لو كان هو الأمور الظاهرة لكان ينبغي ألا يقبل إلا ذلك، ولا يقبل إيمان المخلص، وهذا ظاهر الفساد. فإنه قد تقدم تنظير الإيمان والإسلام بالشهادتين، يعني بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكل واحدة منهما قائمة على الأخرى، فلا يمكن إثبات شهادة أن لا إله إلا الله إلا إذا أثبتنا شهادة أن محمد رسول الله، ولا تتحقق عندنا شهادة أن محمد رسول الله إلا إذا سلمنا وآمنا واعترفنا بشهادة أن لا إله إلا الله، وأنه حال الاقتران غير حالة الانفراد. فانظر إلى كلمة الشهادة، وهذا ظاهر الفساد. فإنه قد تقدم تنظير الإيمان والإسلام بالشهادتين وغيرهما، وأن حالة الاقتران غير حالة الانفراد. فانظر إلى كلمة الشهادة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، الحديث. فلو قالوا لا إله إلا الله وأنكروا الرسالة ما كانوا يستحقون العصمة. يعني لو قالوا نقول لا إله إلا الله ولا نقول محمد رسول الله كما يزعم اليوم أهل الكتاب، فإن من أهل الكتاب كاليهود يقولون لا إله إلا الله لكن لا يقول محمد رسول الله، فهل تقبل منهم لا إله إلا الله دون الإقرار بأن محمد رسول الله؟ الجواب لا. وكذلك لا بد من الاعتقاد بالأعمال وبالأمور الغيبية الباطنة. قال فلو قالوا لا إله إلا الله وأنكروا الرسالة ما كانوا يستحقون العصمة، بل لا بد أن يقولوا لا إله إلا الله قائمين بحقها، ولا يكون قائما بلا إله إلا الله حق القيام إلا من صدق بالرسالة. لأننا ما نعمل بموجبات لا إله إلا الله إلا من خلال ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا من شهد أن محمد رسول الله لا يكون قائما بهذه الشهادة حق القيام إلا من صدق هذا الرسول في كل ما جاء به فانتظمت التوحيد، يعني فانتظمت كلمة لا إله إلا الله معاني التوحيد. قال فانتظمت التوحيد. هو يقول في نسخة باء تحرفت إلى فانضمت، تضمنت التوحيد. لا، انتظمت التوحيد أصح، أي فكلمة لا إله إلا الله حيث إنها تستلزم محمد رسول الله، وكلمة محمد رسول الله حيث إنها تستلزم كلمة لا إله إلا الله، فكلمة لا إله إلا الله انتظمت، يعني شملت الشهادتين. هذا معنى قولي نعم فانتظمت التوحيد. وإذا ضمت شهادة أن لا إله إلا الله إلى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان المراد من شهادة أن لا إله إلا الله إثبات التوحيد، ومن شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إثبات الرسالة، كذلك الإسلام والإيمان إذا قرن أحدهما بالآخر، كما في قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لك أسلمت وبك آمنت، كان المراد من أحدهما غير المراد من الآخر، فيراد بالإسلام الأعمال الظاهرة ويراد بالإيمان الأعمال الباطن. وكما قال صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام علانية والإيمان القلب، وإذا انفرد أحدهما شمل معنى الآخر وحكمه، وكما في الفقير والمسكين ونظائره، فإن لفظي الفقير والمسكين إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. فهل يقال في قوله تعالى إطعام عشرة مساكين أنه يعطى المقل دون المعدم؟ لأن المسكين قلنا هو ليه؟ والذي لا يجد ما يكفيه، يجد لكن ما يجده لا يكفيه، وهذا معنى قوله وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فقد أثبت الله لهم ملكا وهو السفينة، لكن هذه السفينة ما كانت تكفيهم في المعيشة. وأما الفقير فهو المعدم الذي لا يجد شيئا. فإذا كنا الله سبحانه وتعالى قال في كفارة اليمين قال فإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، فهل يتعين هنا أننا نعطي المسكين ولا نعطي الفقير، ولا الفقير داخل ابتداء؟ ها، إذن فكلمة المسكين هنا شملت الفقير ولا اقتصرت على المسكين دون الفقير؟ شملت الفقير، لأن الفقير مسكين وزيادة، ها، وبين الفقير والمسكين عموم وخصوص، فكل مسكين فقير أليس كذلك؟ وليس كل فقير مسكينا. فلو أن الله قال فإطعام عشرة فقراء، وهذا ربما كان يعني من دقة النظم ومن إعجاز القرآن، فإنه هنا قال الكفارة تعطوها للمساكين، وإذا قال أعطوا المساكين فهو قائل ضمنا أعطوا الفقراء، لأن الفقراء أشد حاجة من المسكين، فإذا أوجب إعطاء المسكين فقد أوجب إعطاء الفقير. قال إطعام 10 مساكين أنه يعطي المقل دون المعدم أو بالعكس، يعني إذا قلنا إن الفقير، لأن من العلماء من قال الفقير هو الذي يجد لكن لا يجد الكفاية، والمسكين هو الذي لا يجد شيء، واستند على ذلك بقوله تعالى يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ومعنى ذا متربة يعني المسكين الملاصق يده للتراب، وهذا كناية عن عدم وجود شيء. فلذلك من العلماء من قال إن المسكين هو الذي لا يملك لا يجد شيئا، قالوا أو مسكينا ذا متربة، والفقير قالوا هو الذي يجد، كما قال تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، فقال هؤلاء يعني الفقراء عندهم لكن ما عندهم ما يكفيهم، وأما المسكين هو الذي لا يوجد عنده شيء. وبعض العلماء قال بالعكس، إن المسكين هو الذي يجد لكن لا يجد ما يغنيه ويكفيه، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. قال وكذا في قوله تعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. قال ويندفع أيضا تشنيع من قال ما حكم من آمن ولم يسلم أو أسلم ولم يؤمن في الدنيا والآخرة. وهذا السؤال الغرض به المغالطة، لأنه لا يمكن وجود مؤمن غير مسلم، ولا يمكن وجود مسلم غير مشتمل على الإيمان ولم يؤمن في الدنيا والآخرة، فمن أثبت لأحدهما حكما ليس بثابت للآخر ظهر بطلان قوله. ويقال في مقابلة تشنيعه أنت تقول المسلم هو المؤمن، والله تعالى يقول إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فجعلهما غيرين، يعني حيث إنه عطف أحدهما على الآخر. وقد قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك عن فلان، وإني والله لأراه مؤمنا، ما لك عن فلان والله إني لأراه مؤمنا، ها؟ فقال صلى الله عليه وسلم أو مسلما، حيث فرق بين المؤمن والمسلم. قالها ثلاثا فأثبت له اسم الإسلام وتوقف في اسم الإيمان، فهذا دليل على أن الإيمان والإسلام شيء واحد ولا مختلفين؟ دليل على اختلافهما. قال فمن قالهما سواء كان مخالفا، يعني مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال والواجب رد موارد النزاع إلى الله ورسوله، وقد يتراءى في بعض النصوص معارضة ولا معارضة بحمد الله، يعني قد تكون المعارضة في الظاهر، وإذا تتبعنا الأمر نجد أنه لا معارضة في الواقع ولا معارضة بحمد الله تعالى، ولكن الشأن في التوفيق والله ولكن الشأن في التوفيق وبالله التوفيق. وكما يقول بعض الفقهاء والتوفيق عزيز، والتوفيق عزيز، يعني ليس كل إنسان يلهم له التوفيق. والخلاصة التي انتهى إليها أن الإيمان والإسلام لفظان استخدمهما الشارع، فإن اجتمعا افترقا، وإن افترقا اجتمعا. هذا خلاصة الأمر. قال وأما الاحتجاج بقوله تعالى، يعني أيضا يقول طيب القرآن استخدم الإسلام والإيمان بمعنى واحد، كما في قوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فمرة سماهم إيه؟ مؤمنين ومرة سماهم مسلمين. قال وأما الاحتجاج بقوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، هذا الاحتجاج على ترادف يعني دلتها. وأما الاحتجاج بهذه الآية على ترادف الإسلام والإيمان يقول فلا حجة فيه، لأن البيت المخرج كانوا موصوفين بالإسلام، كانوا موصوفين متصفين هكذا عندكم، نحن عندنا كانوا موصوفين بالإسلام والإيمان، هم متصفون ولا موصوفون؟ ولا يلزم الاتصاف بهما ترادفهما، ولا يلزم الاتصاف بهما ترادفهما، يعني كلهم موصوفون بالإيمان والإسلام، فالله تعالى مرة وصفهم بالإيمان باعتبار أنهم متصفون به، ومرة وصفهم بالإسلام باعتبار أنهم موصوفون به، ولذلك قال إيش؟ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. والظاهر أن هذه المعارضات يعني وهي كأن الشارح بعد أن تكلم عن هذه المسألة أراد أن يدفع عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تهمة ألصقت به، يقول إن هذا الخلاف الذي أثير بين المتكلمين في مسألة الإيمان والإسلام وهما مترادفان أو غير مترادفين، يعني أن بعضها نسب إلى أبي حنيفة، يقول والظاهر أن هذا ليس مما ينبغي أن ينسب ولم يصح عن الإمام أبي حنيفة، فإن الإمام أبي حنيفة رحمه الله منهجه في هذا الباب منهج السلف. قال والظاهر أن هذه المعارضات لم تثبت عن أبي حنيفة رحمه الله أو رضي الله عنه، وإنما هي من الأصحاب، والمراد بالأصحاب يعني من تلاميذ الإمام، فإن غالبها ساقط لا يرتضيه أبو حنيفة، وقد حكى الطحاوي حكاية أبي حنيفة مع حماد بن زيد، وأن حماد بن زيد لما روى له حديث أي الإسلام أفضل إلى آخره قال ألا تراه يقول أي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان، ثم جعل الهجرة والجهاد من الإيمان، فسكت أبو حنيفة فقال بعض أصحابه ألا تجيبه يا أبا حنيفة؟ قال بما أجيبه وهو يحدثني بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن الإمام سلم بأن ثمة فرق بين الإيمان والإسلام. بعد أن فرغ من هذه المسألة ومن هذه المقالة وهي مسألة الإيمان والإسلام وهل هما مترادفان أو متغايران، وقد عرفنا المنهج أو المعنى أو الرأي الصحيح في هذا أنهما لفظان استعملا واستخدمهما الشارع، والشارع إذا استقلم إحدى اللفظتين عنا بها المعنى الآخر ويدخل المعنى الآخر إما تضمنا وإما لزوما. أما التضمن فإذا استخدم الإيمان فإن الإيمان يتضمن ليه؟ الإسلام. وأما على سبيل اللزوم فإنه إذا استخدم الإسلام فإن الإسلام يستلزم الإيمان. ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة، وهذه المسألة أيضا من المسائل التي خاض فيها المتكلمون، وهي مسألة الاستثناء في الإيمان، يعني هل يجوز للإنسان أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله أو ليس له أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ والذي يبدو لي والله أعلم أن هذا من ترف القول، لأنه جاء في النصوص الاستثناء، والعلماء في هذا الباب مختلفون. ولعل أصل المسألة ترجع إلى القضية الأولى، وهي هل الإيمان يزيد وينقص أو أن الإيمان لا يزيد وينقص؟ ها؟ فالذين قالوا إن الإيمان هو التصديق كالحنفية في رواية والماتريدية، الذين قالوا إن الإيمان هو التصديق ورأوا أن الإيمان قدر وحد لا يقبل الزيادة ولا النقص، هؤلاء منعوا الاستثناء وقالوا لا يجوز للإنسان أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. وموجب منعهم للاستثناء أنهم يتوهمون أن الاستثناء إنما هو شك، والسلام ورحمة الله، وأن من استثنى فقد شك. فإذا قال الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله، فقوله إن شاء الله يعني تردد. ولذلك من يتردد في إيمانه ويشك والإيمان لا يقبل الزيادة والنقص يعتبر في هذه الحال قد قد نقض إيمانه. هذا هو وجهة نظر القائلين بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وبالتالي لا يقبل الاستثناء. وأما الجمهور القائلون بأن الإيمان يزيد وينقص، قالوا إنه يجوز للإنسان أن يستثني في يمينه ويقول أنا مؤمن إن شاء الله، لكن توجيه الاستثناء لا بالمفهوم الذي فهمه الطائفة الأولى. قالوا نحن نقول أنا يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله ولا يريد بذلك الشك، وإنما يريد بذلك واحد من النقاط الآتية. الأمر الأول إن الإنسان إنما يحاسب يوم القيامة على ما يخرج به من الدنيا، والإنسان طالما أنه عايش وأن الحياة مترددة فيه فهو لا يدري بما يختم له، فهو لا يدري بما يختم له، ولذلك يعلق إيمانه بمشيئة الله التي قدرها الله تعالى وعلمها. فإن كان قدر الله له الإيمان فإنه يكون مؤمن وسيحاسب بحسب ما يختم له. فلما كان الإنسان أمره متوقف على ما يختم له جاز له أن يستثني في إيمانه ويقول أنا مؤمن إن شاء الله. الوجه الثاني أن قوله أنا مؤمن إن شاء الله، كلمة إن شاء الله إنما يذكرها الإنسان على سبيل التفويض وعلى سبيل التبرك وعلى سبيل تعليق الأمر بالله جل وعلا، لأن الله أمرنا وعلمنا وطلب منا ألا نعلق شيئا مستقبلا إلا على المشيئة، كما قال تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وأما إذا كان الإنسان معلقا الإيمان على المشيئة ويريد بذلك الشك فهذا أمر رده وأنكره العلماء وقالوا لا يجوز للإنسان أن يشكك في إيمانه ويقول أنا مؤمن إن شاء الله. وطائفة قالت لا، الشك وارد، ولذلك سموا بالشكاكين أو المتشككة، حتى إنهم كانوا يستخدمون إن شاء الله في الأمور يعني المقطوع بها، فيقول هذا طعام إن شاء الله، وهذا حجر إن شاء الله، وهذا ثوب إن شاء الله. وإذا قيل لهم لماذا المشيئة قالوا لأن الله يعني هو، نعم نحن متأكدون ونقطع بأنه حجر كما نرى، لكن قد يكون في علم الله غير ذلك. وكأنهم مسؤولون عن عما في علم الله، وفي الحقيقة هم ما هم مسؤولون، وإنما هم مسؤولون ويحكمون على ما هو بين أيديهم وعلى ما هو مقطوع به. ولذلك من كان هذا حاله فإن استخدام المشيئة في هذا الباب ممنوع، لأن فيه تشكيكا في مسائل ينبغي أن يقطع الإنسان بها. والخلاصة في هذا الموضوع أن أهل السنة والجماعة وقفوا وسطا بين طرفين، بين طرفي القائلين بأنه لا يجوز الاستثناء لأنه شك، والشك ينقض الإيمان، وهذا قول أو أحد الطرفين. والقول الثاني بأنه يجوز الاستثناء وإن أدى إلى الشك، لأن الإنسان يعني إنما يحكم بما يظهر له، وقد يكون الأمر على خلاف المحكوم به.